ويجب الإعراض عن المعتدي وترك النصرة له عما هو عليه. ثم نهى تعالى فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو الحكم اللاحق عن الجرائم والعدوان وهو ظلم الناس. ثم أمر الله بالتقوى وتوعد توعدا مجملا فقال: فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على كل فعل الخيرات كلها وهو البر، وترك المنكرات كلها وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير في تفسيره: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم من حدود، ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. روى أحمد في المسند عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره. وفي رواية البخاري: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فإذا هذا نوع آخر من التعاون والبر الذي به يكف عن الناس أو يكف عن الناس العدوان والضرر. وروى أحمد في المسند والترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي رواية لأحمد: أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. ثم ذكر ابن كثير حديث الدال على الخير كفاعله من رواية البزار بسنده، ثم قال: وله شاهد في الصحيح وهو في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ثم ذكر ابن كثير ما رواه الطبراني بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم، وهذه العلة وهو يعلم أنه ظالم، فقد خرج من الإسلام. قلت: وليس هذا الحديث في معناه من الخروج من الإسلام بالكلية على ظاهره، بل من باب الزجر والتهديد حتى لا يتم التعاون على الإثم والعدوان. ومن أعظم العدوان الظلم، ودليل ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأي ظلم وعدوان ومنكر مغفور له للمسلمين إذا تاب مما كان فيه، فإن التوبة كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: تجب ما قبلها. التوبة تجب ما قبلها، ومعنى تجب تمحو وتغفر الخطايا. وهذه الآية هي الآية الثانية من سورة المائدة، وأول آية في السورة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا الوفاء من أعظم التعاون على البر والتقوى. وقال السعدي في تفسيره: ليعن بعضكم بعضا على البر. والبر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع من الآية المذكورة اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. والعدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه، كما في حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني حجة الوداع ويوم عرفة وبيت الله الحرام. قوله تعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل. قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير من إجماع على ذلك، ونقل عن ابن عباس أنه قال يعني بالعهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا العهد، ثم شدد في ذلك فقال رضي الله عنه، قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي رواية في آية سورة البقرة: أولئك هم الخاسرون. فالإفساد في الأرض من أعظم الخراب والدمار وإسالة الدماء والقتل والزرع والترهيب، وهذا تجربه كل الأديان السماوية والأعراف والعادات والعقول السليمة. وهل يخفى على الخلق أجمعين ما حدث في اليمن وليبيا وسوريا والعراق وغيرها من الدول؟ ومن أعظم العقود والعهود والتعاون على البر والتقوى والتضامن والتكاتف ما قاله الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال القرطبي عند هذه الآية، والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسدي، هو العهد والميثاق الذي جرى للصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم للأمة كلها إلى يوم القيامة، والذي جرى لهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره إذ قالوا سمعنا وأطعنا. قلت: وذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فإذا كان ذلك كذلك، فالسمع والطاعة لله وللرسول هو شامل لجميع شرائع الدين كلها الظاهرة والباطنة في الأوامر والنواهي والحدود والمندوبات والمستحبات والمكروهات وشعائر الدين وأوراه، وعدم نقض شيء من ذلك كله، ومجاهدة النفس والهوى وكبح جماحها. قال أهل التفسير قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والالتزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإيمان به ومحبته وتوقيره ونصرته ونصرة دينه والقيام بحقوقه. فقد روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك ما نصل بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق جميعا التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون المتقون فقد وصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام. وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالقطيعة والعمل بالمعاصي، وهذا هو الإفساد في الأرض. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح. وقال سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن القاعدة الكلية في هذا الباب والتي بنيت على قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعلى ضوء الأحاديث السابقة الذكر آنفا شرحا وتفصيلا وبيانا، نص هذه القاعدة المجمع عليها في المعنى: كل من شارك في إثم وحرام ومعصية صغيرة كانت أو كبيرة فهو معاون ومساعد في هذا الإثم، وذلك لعدوانه ومشاقاته لله ورسوله وإجماع المسلمين وإلحاق الضرر بنفسه أولا ثم بالناس أجمعين. ونص هذه القاعدة من عندي على وزان الأدلة الصريحة الصحيحة السابقة آنفا، ومن هذه الأدلة غير ما ذكرته آنفا أحاديث صحيحة، منها حديث: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. والرائش هو الوسيط المتمم لصناعة الرشوة. ومنها حديثه صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، قال كلهم سواء. ومنها: لعن رسول الله، وفي رواية: لعن الله المحلل والمحلل له. ومنها: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، كل من شارك في صناعة الخمر. ومنها: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ومنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ومنها: من أتى عرافا فسأله فلا تقبل منه صلاة 40 يوما. كل هذه الأدلة برهان على حرمة التعاون على الإثم والعدوان، ومن أجل وأخطر العدوان التعاون على الحرام. وهذه الأحاديث في كل كتب السنن في البخاري ومسلم والمعاجم والمسانيد وغيرها. وقد قاعد الفقهاء في القواعد الفقهية قاعدة مهمة نصها: ما حرم أخذ أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، يعني ما كان حراما في دين الله كحرمة الرشوة والقمار والغش والكذب والتدنيس والغرر والتدنيس والخيانة محرم كله، لأن حيازته بسبب لفعل حرام. ومثلها القاعدة الأخرى، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، كمن اتخذ آلات الملاهي والمخدرات والخمور وأصلها في الأصل الكلي من الشريعة وهو سد الذرائع كما فصلته مرارا وتكرارا من قبل. وعليه فالمؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله ويخشى الله ويتقي لا ينبغي أن يساعد في إثم أو حرام ولو بشطر كلمة. وما قامت الثورات العربية المدمرة الفتاكة للأخضر واليابس والبلاد والعباد إلا بالخطب الرنانة التي آلت مخاطرها وعواقبها إلى فناء دول بأكملها أبيدت وتحطمت عن بكرة أبيها كاليمن وسوريا وليبيا والعراق، وهذا بالكلمة الدموية. فما ظنك بارتكاب الحرام وفعله ونشره والترويج له؟ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله تعالى: والله غالب على أمره. قال تعالى: والله غالب على أمره. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. لقد تكالبت الدول الغربية على الوطن العربي فأهلكته ودمرت بلدانه وانتهبت خيراته وقتلت أطفاله ونساءه وشبابه وعجائزه وخربت مرافقه ومدارسه ومساكنه ومستشفياته في همجية بربرية شيطانية. واليوم أعيدت الكرة عليهم فأذاقهم الله عذاب الهول بما كانوا يكسبون قال ملك الملوك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال الله تعالى محذرا المسلمين والمؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهل أنتم منتهون؟ فلا صلاح ولا فلاح إلا بالتعاون على البر والتقوى ونبذ الإثم والعدوان والأعمال الصالحة الفروض والواجبات والتعاون عليها. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.